إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أستبيحكم أولا عذرا بما حدث مني أمس، وما يعني ما كان لي أن أفعل ذلك. كما قلت، الحرص على الطلب كالحرص على الحياة، ولذلك أنا يعني سافرت القاهرة لمسألة مهمة معينة عندي، ويعني تهمني شخصيا يعني، فسافرت من أجلها من بعد الفجر على أساس أن أنا أرجع قبل المغرب ويكون الدرس على وقتي، لكن قدر الله أن تأخرت وما استطعت أن أنا أأتي. فأنا حرصت كل الحرص أن أنا أأتي، فسامحوني ما استطعت أن أنا أأتي، فأستبيحكم عذرا على ذلك. الأمر الثاني، السفر له فوائد عظيمة جدا، وطالما الدرس درس نساء فلي أن أوجه النصيحة لي ولإخواني ولأخواتي. يعني خابت وخسرت وخسرت وخسرت ثم خسرت المرأة البلهاء السفيهة التي لا تعرف قدر زوجها، وأن تقدموا على نفسها وأبيها وأمها وأخيها وابنها. أيما امرأة أرادت أن ترجح كفتها مع زوجها وأن ترضي عنها ربها، لابد أن تعلم علما يقينا أن الزوج إذا دخل عليها فقد حل كل موطن منها، أو قد حل عندها محل الأبي والأم والبنت والأخت والأخ والعم والخال، يقدم على كل أحد. فأيما امرأة لا تعرف قدر زوجها ولا تقدمه على هؤلاء، هذه لا يبكى عليها، والذي يعض عليها بالنواجذ سفيه مثلها، لأنه علم أنها لا تعلم قدره ولا تعلم رفعته، وأنها لن ترضي ربها إلا بتقبيل قدم زوجها. فإن عض عليها بالنواجذ بعدما بينت أنها لا تعرف قدره منها، فهو غير مأسوف عليه هو الآخر، لأنها امرأة أصبحت امرأة لا تساوي شيء، وهي امرأة لا يمكن أن نزنها بميزان الشرع أنها من الصلاح بمكان، أو أنها من العفة ورجاحة العقل بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا خطا، هذا الخط يبين فيه ويفصل بين العباد وتتفاوت درجتهم. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة من أحق الناس بالزوجة، قال زوجها يحوطها من جميع جوانبها. فالزوج يقدم على الأب على الابن على الأخ، فإن لم تفعل الزوجة هذا باستقاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تستحق أن تكون زوجة وتذهب غير مأسوف عليه. هذه النصيحة أنا أذكرها صراحة لي وللأخوات أصالة دون الإخوة، إذ الأخوات يحتاجن إلى هذه النصيحة. قدمي زوجك على أبيك وأمك وأخوك وأخيك وابنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمه، فقدمي من قدمه الله ومن قدمه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تشتكي زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. فهو الجنة والنار بالنسبة للمرأة إذا أدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي الأبواب شاءت. فهذه مكان أو عظم مكانة الزوج من زوجه، فإن لم تعرف المرأة مكان زوجها تذهب غير مأسوف عليهم. النصيحة ابتدأتها لأنها صراحة وقعت في قلبي موقع عظيم جدا، إذ إن الرجل الزوج يبذل ما يبذل ويعطي ما يعطي ويشعل نفسه من أجل المرأة، فإذا رأت منه شيئا واحدا أنكرته قالت ما رأيت منه خيرا قط، ولا تحفظ له جميله ولا تحفظ له عناءه وشقاءه من أجلها. هذه امرأة تكون غير رشيدة وتكون غير موثق فيها، ولا يصح للإنسان أن يعتز بالتمسك بمثلها. أقول اليوم إن شاء الله نتكلم على الشفاعة. قال صاحب الكتاب صاحب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لشيخ الشوكاني للإمام العلامة الشوكاني المحدث الفقيه الأصولي، وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز، طلب الشفاعة من المخلوقين فيما يقدر عليه ابن آدم، قال فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا، وأثبت بذلك الأدلة. أقول مسألة الشفاعة مسألة شائكة، لابد أن نتكلم عليها من عدة وجوه. الوجه الأول معنى الشفاعة، الوجه الثاني تقسيم الشفاعة، الوجه الثالث من أنكر الشفاعة والرد على من أنكر الشفاعة. أولا الشفاعة لغة اسم مأخوذ من يشفع، شفع أو يشفع شفاعة، وهو جعل الشيء أو جعل الوتر شفعا. وأما في اللغة فطلب الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، لجلب منفعة أو دفع مضرة، هو التوسط عند الغير لجلب منفعة ودفع مضرة. والشفاعة شفاعتان، شفاعة عند الخالق وشفاعة عند المخلوق. أما الشفاعة عند المخلوق فهي مستحبة من القربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز الأمر عن الآخرين حتى يأتي بعض الوجهاء الذين عندهم الوجاهة للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجروا بسبب هذه الشفاعة. فهي من القربات وهي من المستحبات. وإذا قلت هي من القربات وهي من المستحبات فلا يجوز أخذ الأجرة على الشفاعات. بمعنى كثير من الإخوة الآن ممكن رجل يتوسط لرجل ليسهل له مسألة القبول في عمل معين، أو يسهل له دون سمسرة حتى أقيد، يسهل له يعني تجارة معينة أو بيعا معينا فيأخذ على ذلك أجرة، أو يأخذ على ذلك هدية. هذه ممنوعة شرعا، لا تجوز، حرام شرعا. وقد ورد فيها آثار، وإن كان هذا الحديث الذي ورد فيها متكلم في إسناده وصححه بعض الفضلاء منهم الشيخ الألباني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من شفع أو من أخذ على شفاعته هدية فقد فتح بابا من أبواب الربا، أو قال أتى بابا من أبواب الربا. الحديث سند ضعيف فهو متكلم فيه، لكن المعاني العامة تعضد هذا المعنى وتشد من أزره وتصحح هذا المعنى لأنها قربة، والأصل في القربات أن يؤخذ عليها الأجرة لأنها قربة. فإذا واهمنا صحيح الأخذ في القربات لا أجرة فيها، لا فيها أجرة، نعم فيها أجر من الله، فلا يجوز أجرة دنيوية. فالأصل في القربات من صلاة، من حج، من صيام، من شفاعة، أي قربة من القربات تتقرب بها إلى ربك جل في علاه لا يجوز أن تأخذ على ذلك أجرة أو أن يعني تستقي أو تطلب منه هدية، فلا يجوز الهدية على القربات. فمن شفع شفاعة وأخذ هدية فقد فتح بابا من أبواب الربا أو وقع في الإثم، عليه أن يرد هذه الهدية أو يرد هذه الأجرة. يعتري شفاعة البشر ما يعتريه من الأمور. فيعتري هذه الشفاعة ما يعتريها، أولا الشافع الذي يشفع عند غيره دلالة على أن المشفوع عنده رجل يجهل بأقدار الناس، لأنك لو نظرت ومحصت النظر في الذي يشفع عند أمير أو عند سلطان، فيشفع له فيبين له ما جهله، يقول أنت ما أعطيت فلانا وفلانا كان يستحق العطاء، وأعطيت فلانا وهذا الذي أعطيته لا يستحق العطاء بل يستحق المنع. ففيها دلالة على أن البشر يجهلون، فيبين له من الذي يأخذ ومن الذي يمنع، من الذي يقدم، من الذي يؤخر. وأيضا يعتريها ما يعتريها في أن الشافع يدخل على السلطان لوجاهته عنده دون استئذان، بل ويشفع دون استئذان، وهذه غير شفاعة الرب جل في علاه. وقد صدرت الباب بها لأن بضدها تتبين الأشياء. هذه الشفاعة عند المخلوق لما؟ لأنه يجهل، أو لمكانة الشافع ووجاهته عند المشفوع عنده. أما الله جل في علاه فلا، وألف لا، فإن الشفاعة جميعا لله جل في علاه، وإن الله لا يشفع أو لا يرضى بشفاعة أحد إلا أن يأذن ويرضى للشافع والمشفوع. فالشفاعة كلها بيد الله، ملك لله، والله هو العليم، والله هو القدير، والله هو الذي يضع الناس في نصابهم وينزل الناس منازلهم، والله الذي يعطي ويمنع لحكمة عنده. فلذلك هو الذي منح الشفاعة ويملكها، ثم ضبطها بضوابط واشترط فيها شروطا. من هذه الشروط لتتم الشفاعة عند الله جل في علاه، أولا الإذن للشافع. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا معنى الكلام، لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله، وهذا عند أهل البلاغة يسمى أسلوب إيش؟ أسلوب حصر. ما وإلا، يعني لا يشفع أبدا نف، لا يشفع إلا من أذن له الرحمن سبحانه وجل في علاه. والشرط الثاني الرضا، والرضا عموما عن الشافع وعن المشفوع له، لابد أن يرضى عن الشافع، وهذه تأتي ضمنا للإذن، لأنه ما يأذن لأحد إلا وقد راضي عنه. فالرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، وهذا هو الأهم، لقول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى عن المشفوع له، وارتضى أيضا عن الشافع. فهذه هي شروط وقيود تؤيد لنا الشفاعة التي أباحها الله جل في علاه، لأن الله نفى نفيا تاما أن تكون هناك شفاعة. قال الله تعالى: لا يؤخذ منها منه عدل، لا يؤخذ ولا لا يقبل. الأولى: لا يؤخذ منها عدل ولا شفاعة، ولا تنفع شفاعة، ولا هم ينصرون. ما ننسخ من آية آخر الربع ده: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وأيضا قال الله تعالى: يا الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفي الشفاعة، ثم استثنى من هذا النفي العام شفاعة يرضاها الله جل في علاه ويأذن للشافع أن يشفع فيه. هذا معنى الشفاعة وضوابط وقيود قيدها الله لتقبل هذه الشفاعة. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. والشفاعة عند الله جل في علاه الخاصة يختص بها أكرم الخلق على الله جل في علاه، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو موسى عليه السلام. كرمه الله، خطأ ده وهم مني، أما الصحيح إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم اختص الله له أو خص الله بشفاعات لا يشاركه أحد قط في هذه الشفاعات. شفاعات في الآخرة ثلاث يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي تبين كرامته عليه وعظمة مكانه عنده، وأيضا رفعة الله لمثل هذا النبي الكريم والرسول العظيم في يوم موقف عظيم، وهو عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويشتد الكرب ويدلهم الخضب ويذهب الناس عطاشا سيموتون، منهم من يأتي العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى صدره، منهم من يصل العرق إلى أذنيه، منهم من يلجمه العرق الجامع، ثم يذهبون يقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تشفعون لنا؟ ألا تتوسلون لنا؟ فيقول العقلاء منهم: اذهبوا إلى أولي العزم من الرسل، أو قالوا: اذهبوا إلى أقرب الخلق إلى الخالق، اذهبوا إلى آدم. فيذهبون إلى آدم كما في الصحيحين وروايات متعددة، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، أما ترى ما نحن فيه؟ أما تشفع لنا؟ أما تتوسل لنا عند ربك جل في علاه؟ فيقول آدم: هذا هو الموقف العظيم بحق، لتظهر كرامة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وأنه أكرم الخلق على الإطلاق على الله جل في علاه. فيقول آدم، فيقول: نفسي نفسي، إن الله جل في علاه غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. يقول يفر من هذه المسؤولية العظيمة. لكن قبل أن أمرر هذا الحديث أو أمرر هذا الكلام من آدم، أسأل الإخوة وسامحوني، لأن هذا مجلس علم كما قلت، لابد من تدريب العقول. هذا الحديث فيه بيان لصفة من صفات الله جل في علاه، أود معرفة هذه الصفة ونوع هذه الصفة والقول فيها، الفصل فيها، ومن خالف في ذلك. سؤالي واضح؟ ذكرت في هذه المسألة أو في هذا الحديث أو في كلام آدم صفة من صفات الله جل في علاه، وصفة عظيمة جليلة، أود هذه الصفة ونوع هذه الصفة ومن خالف في هذه الصفة والرد على من خالف. أصحاب الإمام العالية اللي درسوا الأسماء والصفات، طلبة العلم، أنا ما أتكلم إلا على طلبة العلم، تعبدون ربكم؟ سؤال تاني؟ حاضر. تعبدون ربكم؟ تتقنون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ من عبد ربه فقد تعرف عليه أو تعرف إليه. أقول في كلام آدم ذكرت صفة، هذه الصفة صفة جليلة، وأود أن طالبا من طلاب العلم يأتيني بالصفة ونوعها ومن والدليل عليها الرابع ومن خالف والرد عليها. عايزين أعرف الحديث ولا أنت عايز تعرف تستتر؟ طيب ما نشوف حضرتك، يا ريت أنت أفهم منه لنفسه، صح؟ أصبحت خليلا له فتعقل عنه ما لا يعقله هو عن نفسه. من اللي قال قاعد علينا السؤال؟ أنت ماذا تريد؟ تريد السؤال ولا تريد الحديث نفسه؟ تستعين بالجن عليه أنت ولا إيش؟ طب نعم، السؤال واضح؟ طب أريد الإجابة، هات ما عندك أنت. الأسمر صفة الغضب، أحسنت، لا فضة فوق، أسكت بقى، أكمل الإجابة الثانية. نوعها الأول، نوعها وبعد كده الدليل عليها. تعرف نوعها؟ هات ما عندك. ما شاء الله، لا فضة فوق، أنا بينشرح صدري الآن من الإخوة. نعم، هي صفة ثبوتية فعلية، لكن ما معنى فعلية؟ يعني إيه إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها؟ وإيش الدليل على اللي أنت أتيت به هنا؟ لعبكتنا المسألة بعد ما فهمتنا هتغلط الإخوة الآن. ها، متعلقة بالمشيئة غير ذاتية، أتيت بما أتى به، وإيش دليلك على هذا؟ وضح أكثر. هو قال تتعلق بالمشيئة، يعني أنا عايز جيد، إجابة سديدة، أنا أريد توضيح أكثر لإخوة أتقنوا معنى الأسماء والصفات. ها، يا صفة الغضب صفة ثبوتية فعلية تتعلق بالمشيئة، يعني إيه تتعلق بالمشيئة؟ أنت هتفسر بقى، تحدث ما جيد، نفس ما قاله الأخ، وإجابة سديدة، وما أريد إكمال لها، تتعلق بالمشيئة كما قالوا. ده الدليل، أنا أريد الشرح الأول. ما مش عايزين قديمة النوع حديثة الأفراد. لا لا، ما تقول هذا، لا ما نريد هذا. لا، هو يتصف بها، أصلها موجود. تفسير الإجابة، جمع الإجابة كله من الإخوة جيد، لكن تفسير الكلام يتصف الله بها في بعض الأحايين ولا يتصف بها في بعض الأحايين، صح كما قال الأخ الكريم، لكن ما نقول أنه لا يجوز، احنا نقول دي معناها أنه يتصف بها في بعض الأحايين ولا يتصف بها في أحايين أخرى، والدليل على ذلك التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في كلام آدم أنه قال غضبا ها لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، يعني ينفي، ممكن تنفك عن الله في بعض الأحيين، يبقى إذن الغضب الذي غضبه الله جل وعلا يوم القيامة غضب قد اتصف فيه في هذا الوقت، وسينفك عنه بعد عرصات يوم القيامة، بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة، وبعد ما يدخل أهل النار النار، هذا المعنى. يبقى إذن آدم نفسه يقول نفسي نفسي، ويذكر هذا ويذكر ذنبا، ويقول قد أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى أول رسول أرسل إلى البشر، فيذهبون إلى إدريس، فيذهبون إلى إدريس، فيأتي إدريس لأن الله رفعه مكانا عليا، فيقولون يا إدريس أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى كيف الإخوة نائمين؟ قلتم إيه؟ أنتم أنكرتم علي اللفظ، أنا قلت هو أول رسول، فقلت في رواية فيها أول رسول، لكنه إدريس، لا ما قلت في رواية فيها إدريس، مزورين والله. والله الشريط فين؟ مش مسجل؟ ما قلتش فيه روايات ذكرت إدريس في حال من الأحوال. قلت له أنا الذي قلت وأتذكره، فوهموني أو أوهمكم. قلت يا أخي في روايات ذكرت كده فاسكت صح؟ طب إدريس دي جات منين بقى؟ إدريس أنا قلت كده وكده، دي مقصودة لإيش؟ أول رسالة أول رسول تحتمل، وإذا تطرق الاحتمال للدليل إيش؟ خلاص يبقى ما تستدلش عليا بيه. أنا قلت كده يعني كده إيه على أول رسول؟ ما ينفعش الوهم اللي أنتوا فيه ده خالص، وبعدين تزوروا عليا تقولون ده قلت ذلك. أنا كنت ممكن أوقف أحد يقول أقول له أقسم بالله أنا قلت إن أول رسول هو إدريس، والأخ بعد ما أنا أبين الوهم يقول لي لا قلت إدريس. يعني أنا قلت إدريس، أكد بقى الآن. طيب يبقى إذن ذهبوا إلى أول رسول وهو نوح. طيب ما الدليل على أنه نوح؟ نافحه، أي آية؟ ليس فيها دليل، فيها إشارة فقط، لأن الترتيب الذكري لا يدل على الأولية. الحديث نفسه نعم، فيذهبون إلى أول رسول إلى نوح فيقول لست لها لست لها نفسي نفسي، ثم يذكر ذنبا، ثم يقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبل لم يغضب مثله قبله ولا بعده. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى أبي الأنبياء. يذهبون إلى أبي الأنبياء وهو داود عليه السلام، إبراهيم عليه السلام. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي، ويذكر الكذبات الثلاث، ثم يقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى كريم الرحمن، فيذهبون إلى موسى فيقول نفسي نفسي إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. فاذهبوا ويذكر ذنبا، والذنب الذي ذكره أنه ورى وعرض كما عرض إبراهيم بكذبات لنجاة قوم موسى. فيذكر هذه الكذبة في الحديث فيقول اذهبوا إلى عيسى عليه السلام، رجل يعني هو روح، اذهبوا إلى روح الله عيسى عليه السلام. فيذهبون إلى عيسى وما زال الإخوة في سبات عميق. لما نقول بس الإخوة في سبات عميق يتذكروا، لا أنا بوهمك، أنا بخطأك أصلا، إما أن تستيقظ وإما تبقى في نومك. الآن موسى خطأ اللي ذكره في الحديث هو إيه؟ القتل، قتلت نفسا بغير حق. فيذكرها ثم يقول إلى عيسى، فيذهب عيسى فيذكر ذنبا من الذنوب، أيوة، فلا يذكر عيسى ذنبا ويقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر، بأبي هو وأمي، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا جميعا تحت لوائه، نشرب من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها أمتي أمتي، ويذهب بأبي هو وأمي إلى العرش. ما خالف في النص أعرف في رواية أخرى أمتي أمتي في بعض الروايات لما بكى. فيذهب به إلى العرش فيسجد، فيقول فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن في وقتها. فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، تنظروا إلى عظم فضل رسولنا صلى الله عليه وسلم على الأمة، على الأمم جمعاء، على كل البشر أجمعين من لدن آدم الآخر خليقة. فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا أن الله يكشف عليهم كربات وعرصات يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع حتى يقضي الله بين العباد، فيقضي الله بين العباد. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه أحد أبدا في هذه الشفاعة، بيانا لفضل رسول الله، بيانا لعظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويتجلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات، قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولما قلنا لما ذكر يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا وأمهم، نقول ذكر يوم القيامة لأن السيادة يوم القيامة لا منازعة فيها، الكل سيقر بسيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإقرار هذا جعل سلم وجره يصرح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فتكشف الكروبات برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة. وأيضا شفاعة أخرى خاصة برسولنا لا ينازعه أحد ولا يشاركه أحد فيها، هذه الشفاعة عجب من أعاجيب الشفاعات، وهي الشفاعة للكافرين. مع أن الأصل الأصيل والركن الركين في يا أبا في والله في ما وهمتكوش أنا الآن، استيقظت واستأسدت على غير أزد في هذا الموقف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للكافرين، نعم، لكن هو كافر واحد اللي بيشفع له، ممكن يكون أخطأت في الجمع، فالشفاعة للكافرين منفية، ركن ركين عند أهل السنة والجماعة، أصل أصيل لا شفاعة لكافر. تقرون بما أقر به أهل السنة والجماعة؟ تقرون بما أقر به أهل السنة والجماعة؟ وبما أقر أهل السنة والجماعة لا شفاعة لكافر، تقرون؟ تتحدون الصعاب؟ ها؟ ترفعون شعار العلم؟ فيش ولا واحد لو صح لنا وجاز أن نجعل النساء ينطقنا لصرخنا في وجوهنا، يتقدمنا دائما على الرجال، ونحن ما نريد ذلك، يبقى الرجل في مكانته وتبقى المرأة في مكانتها. تتحدون الصعاب؟ برضو مش عايزين. طب أسأل النساء، طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الشفاعة للكافرين منفية، وهذا من أركان أو من أصول أهل السنة والجماعة؟ طالب علم بغير دليل يسير أمام الناس بغير ساتر لبدنه، لكن هو ساتر لعورته. أقول طالب علم بغير دليل في معمعان وفي ساحة الوغى بغير سلاح، سيكبرون عليه دائما عندما يرونه. ما معه سلاح؟ أتصعد السطح دون السلم؟ لا تستطيع. أترتقي الرفعة دون دليل؟ دين النبي محمد آثار، وخير المطيئة للرجل أخبار، أو العكس، أخبار أولى والآثار الثانية. وكم من ملك في السماوات؟ ها، علي صوتك، في السماوات والأرض، ما أنت قلت في الأرض دلوقتي شيئا إلا من. هذا دليل من الأدلة اللي أتى بها الأخ الكريم على أنه ركن ركين عند أهل السنة والجماعة لا شفاعة للكافرين، بقول الله تعالى وكم من ملك من النساء، النساء ضربنا الرجال، ما قلتش قبل لهم الإجابة غلط. طبعا يا الأخت بعتت دليل يحتاج تمحيص نظر، دلالة على دقة فقهها، فمن حقهم بقى الآن ان هم ياخدوا نص المسجد الثاني وانتوا تقعدوا تحت، صراحة هو من حقهم. هي بعثت اولا بقول الله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بس هذا الدليل دليل اسمه دليل إشاري، من الإشارة، دليل استنباطي، دلالة على دقة فهمها، وسأبين وجه الدلالة منه، لكن يعني ما يصح يا إخوة. الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، أنا الآن سأوليها أمرنا، ما يصح بهذه الطريقة، لا، ليست مخالفة للسنة. ابن حجر كان يملي على الناس الأحاديث ويخرج ويقول إليكم هذا فارس الميدان، مين؟ امرأته تملي عليهم الأحاديث. تعرفون الكساني؟ ما حدش يعرف الكساني؟ طب السمرقندي تعرفونه؟ صاحب إيش سمرقندي؟ لا تنبيه، نعم، بس أنا أريد تحفة إيه؟ فقهاء، تحفة الأشراف. ابن حزم اسكت خالص لما أقول لك أتكلم عشان بتهم بسرعة. الكساني كان السمرقندي، تأتيه الفتوى فتخرج وعليها ختم من السمرقندي، يفتي ويختم، فأخذ ابنته فعلمها فأتقنت الفقه وكانت بحرا فيه، فكانت الفتوى تخرج لا يطمئن الناس للفتوى حتى ينظروا في الرقعة المكتوب عليها الفتوى، فينظرون ختم السمرقندي ثم ختم بنت السمرقندي ابنته فيطمئنون للفتوى. فدخل عليهم طالب العلم المجد المتقن هو الكساني صاحب بدائع الصنائع، اللي هو من أمتع كتب الفقهاء الأحناف في الفقه الحنفي، أخذ تحفة الفقهاء وشرح هذه التحفة، فتزوج إيه؟ المفتية العظيمة، حتى كانوا دائما يقولون شرح تحفته وتزوج ابنته، فكانت الفتوى حتى يطمئن الناس تخرج باسم السمرقندي ثم الكساني، الرجال يقدموا، ثم بعد ذلك اسم هذه المفتية العظيمة، فلها لنا فيها أسوة خلاص، يبقى إذن تتقدم علينا، لأن الرجال لا يحسنون القتال حتى الآن، والنساء يقاتلن بشراسة. الأدلة نضم مكانهم للمكان الثاني ولا لحظة إيش ياخذوا بكية صغيرة؟ نزلنا على رأيك حتى تسترجعوا ما فات منكم. ها هذه أيضا دليل استنباطي جيد. أفأنت تنقذ من في النار؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وين وجه الدلالة؟ أحسنت، هذا هو، يعني بشفاعتك أو غير شفاعتك لن تنقذهم من إيش؟ من النار. فالمعنى الصحيح في وجه الدلالة هنا استنباطي مش تصريحي، مع إن في أدلة مصرحة. الله المستعان. الدليل الاستنباطي يعني الله جل وعلا يبين لو أنت شفاعتك لا تغنيهم، لا تغنيهم، اصحوا بقى الله يكرم، لا تغنيهم، لا تغنيهم. ها تفضلوا بقى الآية. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. برضه أبو معاذ البكية الثانية خدوها لغاية ما نشوف هيوصلوا لغاية مكان الكرسي ويقعدوننا وهم يشرحوا. ها نعم. وأنا بقول ها وكل واحد كان رافع إيده ينزل إيده كأنه مش هو. جيد جيد، فيها نظر صح جيد. فما تنفعهم، وانا عمال اقول لا تغنيهم، لا تغنيهم، يبقى ما تنفعهمش، لا تنفعهم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بس هل هذه آية يا اخي الكريم؟ حتى في دي مش عارف ترد، وحرام عليكم بقى كده. طيب سورة الشعراء، في حد شاعر هنا؟ سورة الشعراء هات يا أخي. أحسنت. فما لنا من شافعين ولا صديق. طب ما وجه الدلالة من الآية؟ فما لنا من شافعين، ما وجه الدلالة؟ اصبر، ما قلت لك أجب. ما وجه الدلالة إن الشفاعة منفية بحال من الأحوال؟ مين الناس؟ شافعين نكرة؟ ده 50 شافعين، شافع أو شافع أو شافع يكونوا شافعين. نكرة؟ ها؟ من للتبعيد واحنا عايزين عموم؟ ايه اللخبطة اللي احنا فيها دي؟ فين اهل الاصول؟ مين نكرة في سياق النفي؟ شافعين نكرة في سياق؟ فين بقى النفي؟ ايوه فين النفي؟ ها محمد؟ هو لا لا هو صح، وانت اخطأت في ما ليست ما من؟ أحسنت. نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وأيضا من، مش ممكن نقول ما لنا من شافعين. من هنا للتبعيد ولا من حرف جر ولا ممكن تكون اسم موصول؟ ها اسم موصول من الذي؟ لا ما تجيش. هو أصالة الصحيح الراجح نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فنقول هذه عامة في كل أحد، حتى الرسول، حتى الرسول. فإذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا شفاعة للكافر، ولا تقبل الشفاعة في الكافر بحال من الأحوال إلا لرسولنا في حالة واحدة مع عمه عبد أبي طالب، عندما قال له العباس رضي الله عنه ماذا فعلت لعمك وكان يحبطك وكان يناصرك وكان يفعل ويفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان فيه الدرك الأسفل من النار يرتدي نعلين تغلي بهما دماغه. فهذه الشفاعة الخاصة أيضا شفاعة غير مطلقة، يعني حتى بعدما أباح الله له في هذه الشفاعة الممنوعة ما أباحها على الإطلاق، بل هي شفاعة ناقصة، لأن الشفاعة الكاملة أن يخرجه من النار ويدخله الجنة، فما فعل ذلك، لكنه فقط خفف عنه العذاب، فهو يقف على نعلين تغلي بهما دماغه. هذه الشفاعة الثانية الخاصة. الشفاعة الثالثة الخاصة أيضا برسول الله هي دخول أهل الجنة الجنة من لدن آدم الآخر الخليقة، عندما يحاسب الله العباد ويقضي على أهل النار بأنهم من أهل النار، ويقضي على أهل الجنة من أنهم بأهل الجنة، يتساقط أهل النار، لأن الله جل وعلا قال فتحت أبوابها، عندما جاءوها فتحت أبوابها، ما يحتاجون للاستئذان ولا شيخ يتساقطون فيها، أما الاستئذان أو شيء. أما بالنسبة للجنة قال وفتحت، زاد بالواو وفتحت الماحة من الكتاب يشعر بأنه لا يدخلون إلا بعد الاستئذان، فهم قد منع الله جل في علاه أحد يستحق الجنة أن يدخل الجنة إلا برسول الله. ولذلك قال بعض علمائنا كل الأبواب مغلقة إلا بابا يفتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تأتي من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأذن، فيقول الملك الذي هو حارس على باب الجنة أبواب الجنة من؟ فيقول رسول الله محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فيقول بك أمرت، ومعنى ذلك مفهوم المخالفة معنى ذلك بغيرك لن أفتح، بك أمرت، فيفتح لأهل الجنة فيدخلون الجنة. هذه الثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه أحد فيها بحال من الأحوال، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هناك ثلاث شفاعات أيضا لكنها عامة يشترك فيها الملائكة والمؤمنون والنبيون المرسلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الشفاعات أولا الشفاعة في من استحق النار ألا يدخل النار ويدخل الجنة من أول وهم. يعني قوم بعدما ناقش الله ناقشهم الله الحساب وبين الموازين وثقلت موازين السيئات على موازين الحسنات فاستحقوا النار، فيؤمر بهم إلى نار جهنم، فيقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف المؤمنون إخواننا أو إخواننا إخواننا يصلون معنا ربنا إخواننا يصلون إن إخواننا يصلون معنا ويسجدون معنا ويحجون معنا، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فيدخلون الجنة من أول وهلة، وإن كانت النار هي أحق بهم من الجنة. الدلالة على ذلك دلالات كثيرة جدا، منها أولا دلالة صلاة الجنازة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سأأتي بالحديث وأنتم تأتون بوجه الدلالة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الميت ما صلى عليه أربعون، إن صلى عليه أربعون يشفعون فيه إلا من أهل التوحيد يعني إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية قال ثلاثة صفوف، قال صف صفين أو قال ثلاثة رجال، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود حديث الشفاعة في صلاة الجنازة يدل لنا على الشفاعة الأخروية التي فيها بها يستحق المرء النار فيشفع له النبي ألا يدخل النار بل يدخل الجنة من أول وهلة. هذا حديث على هذه الشفاعة دلالة له. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ انتظر الإجابة من النساء أولا، لأن الرجال الآن يعني يمكن ما فيش منافسة شريفة حتى الآن، ما أجد التسابق. وجه الدلالة من الحديث من النساء لا من الرجال. ما فيش ورق، المضمار ضرب في ورق، أشوف أسرع من البرق وما فيش أيدي بترفع، ورق يتساقط والأيدي لا ترفع. ورينا الورق يا صحيحة؟ إقرار الرسول لهذه الشفاعة. لا، ما احنا نريد ماشي النبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذه الشفاعة، لكن ما وجهتها؟ هذا صحيح، استدلال صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بهذا، وهو أقر بقوله، دي سنة قولية، لكن احنا نريد وجه الدلالة من هذا، من قول النبي أربعون موحدا يصلون على الميت يشفعهم الله فيه. وجه الدلالة يا أهل العموم والإطلاق، يا أهل الخصوص والنسبة، أيها المحدثون الفقهاء الأصوليون أهل الكلام، لا لستم بأهل الكلام، أهل العقائد الصحيح. وجه الدلالة، مفيش ورق، الورق نفد، طب دلوقتي في أيدي يعني. يشفعهم يعني إيه؟ يأذن لهم بالشفاعة، أوافقك، لكن ليس هذا وجه الدلالة، لكن أصبت، أحسنت وجزاك الله خيرا، لو فسرت تفسيرا أوسع من هذا أتيت بالنتيجة. كريم جزاك الله خيرا، ما أتيت بمزيد. هات هذا الحديث، احنا الآن في مسجد بدر، ما تطلعش خالص، خليك جواه. النساء ما أتوا بها؟ ما أتينا بها؟ ها؟ صعب عليهن ونسمح لهن، هات ما عندك. إقرار الله للنبي، ما أتيت بمزيد، عمرو. إلا شفعوا فيه، طب شفعوا فيه، ما أتيت بمزيد، نفس الموافقة. عندك؟ أرجو أن تكون عندك. جيد، لكن ما أتيت بمزيد. خيمة ما أتيت بمزيد. يا له مش سايب المتكلم، ما فيش درس حتى تأتيني الإجابة. روح بقول للنساء يتوكلن على الله ماشي، ما فيش فرصة فضل المجلس، المجالس مش مجالس، ولا النساء يترفعن على الرجال، ولا الرجال بيترفعوا، كله ورا الأكمة، ولا واحد طلع من الأكمة حتى الآن. أسلوب حصر، أسلوب حصر يا شيخ، ولا حصر ولا حصر. لا تعال يا ابني، جزاك الله خيرا. اوعى بس، ايوه كده انت كنت هتبقى كان هيمتنع الدرس، انتهى الموضوع. الله يهديكم يا اخوه، عمال اقول العموم والعموم واهل الاطلاق، ده الصحيح. قال فيشفعهم، يشفعهم نعم يعني يقبل شفاعه، ما انا عارف يقبل شفاعه. وين وجه الدلاله؟ وجه الدلاله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعهم، يعني اذا كانوا من اهل الجنه سيشفعهم ان يرتفعوا في الدرجات، وإن كانوا من أهل النار واستحقوا النار بقوله فيشفعهم يعني يقبل شفاعتهم ألا يدخل النار ويدخل الجنة. مش ظاهرة، مش معروفة، فهمت يعني، فهمت فهمت. أعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 من أهل التوحيد يصلون على الميت يعني يشفعون فيقبل الله شفاعته. وجه الدلالة أنهم يشفعون وهم لا يعلمون، كان من الفسق بمكان، كان من الزنا بمكان، من شرب الخمر بمكان، وقدر الله أنه قبل أن يموت قال لا إله إلا الله، اللهم أنك تعلم أن هؤلاء الذين يحجلون رحمتك يقولون أنك لا تغفر لي، اللهم خلفهم واغفر لي، فمات على التوحيد. فقدر الله له 40 ووفق 40 من أهل التوحيد الخلص يصلون عليه. فقال النبي إذا صلوا عليه، وهذه الصلاة دعاء لهم يعني يشفعون لهم، يصلون عليه يشفعون فيشفعهم الله يعني يقبل. ده سواء بقى كان فاسقا، سواء كان فاجرا، سواء استحق النار من أول وهلة، سواء كان مؤمنا تقيا، فالعموم يدل على أن هذه الشفاعة مقررة، لأنه يمكن أن يكون من أهل النيران فيشفع فيه 40 فيشفعهم الله ويجعله من أهل الجنان. فهمت؟ طيب فهمت؟ فهمت؟ الحمد لله. أيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخذ عودا طيبا وجريدا وضعه عليه وقال لعله يخفف عليهما. لا صحيح، أنا ما أخطئكم، ما يهم، لكن يستدل بها في المقام ولا ما يستدل؟ يستدل على أنهم كانوا يعذبون وترك العذاب من أجله، صح؟ صح؟ لا، ليس هذا في محل النزاع. نزعنا في أنه استحق لكن لم يعذب، لم يعذب، نزعنا في أنه استحق لكن لم يعذب، فلا يعذب، لكن هذا عذب وخفف عنه العذاب، فيدخل في المرتبة التي تأتي بعده وهو قوم امتحشوا من النار، خلاص أصبحوا حمما امتحشوا من النار، فيأتي النبي ويأتي الرسل ويأتي المؤمنون، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، يزكون معنا، يحجون معنا، فيقول الله جل في علاه اذهبوا فأخرجوا منها من تعرفون، فيعرفون إخوانهم الذين كانوا يصلون، مش أحد يجلس على الكرسي على المقاهي والقدم على القدم ويقول قلبي نظيف، أنا نيتي بيضة، فأنا ممكن ربنا يغفر لي. لا والله، إن لم تصلي لا يغفر لك، بل اختلف العلماء في إيمانك، أترى أهل النار وهم يقولون يصلون معنا ويحجون معنا ويزكون معنا، يعني أدوا المباني الأربعة وأيضا هم من أهل النيران، غلبت سيئاتهم على حسناتهم، فيقولون يصلون معنا ويحجون معنا، فيقول أخرجوا من النار من تعرفون، لأن كلمة التوحيد مانعة من الخلود، فيخرجونهم، وتذهب الملائكة فيعرفونهم، لا يعرفونهم بالمصادقة، ولكن يعرفونهم بزبيبة الصلاة اللي هي العلامة، سماهم في وجههم، صح؟ ده كل أهواجي ممكن يخش الجنة، هي معلقة على النار وإن جاي حطيتها انتهى الموضوع، أصبحت زبيبة الصلاة. لا، سماهم يعرفونهم بإيش؟ بأثر الوضوء أو أن النار حرم عليها أن تأكل مواضع السجود، مواضع السجود، فيعرفونهم بمواضع السجود، فيخرجونهم، ثم يقبل الرحمن قبضة يخرج فيها من لم يعمل خيرا قط، يعني خيرا قط غير الصلاة، فيخرجهم إلى الجنان أو يلقيهم في نهر الحياة فيحيون ثم يدخلون الجنة. هذه أيضا الشفاعة، هذه كلها يشترك فيها النبي والأنبياء والمرسلون وأيضا الملائكة والمؤمنون. يبقى نوعا واحد يبقى نوع واحد من أنواع الشفاعة وهو السادس. ولا كده انتهينا؟ ضبط الكتاب كده نوع ثلاثة أربعة كم نوع يتبقى؟ واحد فقط من العموم، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنان ليرتفعوا درجة فوق درجاته. يعني ناس حسبوا وكانوا من أهل الجنة لكنهم تحت النبي، تحت الفردوس الأعلى. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك واجعلنا مع النبي صلى الله عليه الفردوس الأعلى، لا ننزل منها أبدا ولا تنظر لأعمالنا أبدا، ولكن برحمتك اجمعنا مع رسولك صلى الله عليه وسلم. فأناس يحبون رسول الله، صاحبوا رسول الله ونزلوا عنه درجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم ليرتقوا هذه الدرجة. من الأدلة على ذلك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدم له الوضوء فقال له تمنى، قال أتمنى مرافقتك في الجنة، دي مش هتأتي بعمله، لأن السلام قال أو غير ذلك؟ قال لا، هو ذلك، وهو من الفقه والفطنة بمكان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا في حديث أبي سلمة أن سلمة لما دخل عليه فقال اللهم اغفر أبي سلمة وارفع درجته في العليين. فين وجه الشاهد وجه الدلالة من الحديث؟ وارفع درجاته، يبقى رفع الدرجات في العليين، فهذه فيها دلالة على أن سلم يشفع لأهل الجنان أن يرتقوا درجة من الدرجة التي استحقوها. وهذه الشفاعة أيضا يمكن أن يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره في هذه الشفاعة. هذه آخر النقطة الثانية التي نتكلم عنها بخصوص الشفاعة. النقطة الثالثة، من أنكر الشفاعة؟ مصطفى محمود، صح؟ مين أصل مصطفى محمود؟ مين؟ المعتزلة. المعتزلة أنكروا الشفاعة، قالوا لا شفاعة. لكن أنتم متقنون أن المعتزلة أنكروا الشفاعة؟ تتقنون ذلك؟ متأكدون؟ طب أنا أخالفكم وهم ما أنكروا الشفاعة. طب اسم الباب سيبهم على اللي هم فيه. أنا أقول ما أنكروا الشفاعة، أنتم تقولون أنكرتم الشفاعة. الحق معي أم معكم؟ معي محاباة؟ فتحت لهم باب التفصيل. هو الصحيح في ذلك نقول معي ومعكم، فهم أثبتوا الشفاعة، أثبتوا الشفاعة العظمى، أثبتوها وما أنكروها، لكنهم لما أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، أنكروا الشفاعة. فإنكارهم ليس مطلقا، إنكارهم فقط إنكارا للشفاعة لأهل الكبائر. ولما أنكروها؟ مع أنها رحمة، أهل الكبائر عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم سيدخلون الجنة. ولما جاء المعتزلة يتجاسرون والخوارج يتكبرون ويقولون لا شفاعة لأهل الكبائر؟ لما يفعلون ذلك؟ هداهم الله. ها اصبر، أنا ما قلت لك خلاص أجب. أحسنت. مين بقى اللي بيعتبر؟ أهل السنة أم المرجئة؟ المعتزلة يرون بأن أو يرون طب اصبر بس أكمل للراجل ابن حزم. يرون أن الذي فعل الكبيرة كافر، ترى ذلك؟ هو قال المعتزلة. أنت تخالفه ولا توافقه؟ تخالفه؟ طيب ليه تخالفه؟ إيه ما رأيكم في هذا؟ طب أقسم بالله كلامه صحيح. مين بقى العموم والخصوص؟ طيب ماشي، هات كمل. ازاي يعني ايه منزلة دون منزلتين؟ خلاص انت اجابت اجابة سديدة لا فض فوق، لكن تحتاج لتفصيل اكثر، فانت بترعب لما بنهزك فبتهتز، فمش عايزين نهزك احنا. هات معنا بس ده كنت تريده منك فعلا. فهم يعتقدون كفره كما قلت انت وقررت، صح؟ هم يقولون منزلة بين المنزلتين في الدنيا، تريد ان تقول في الدنيا يقولون لا، ما نقول كافرا. لما؟ لأنهم جبناء يخافون من سهام وسيوف أهل السنة والجماعة عندما يناظرونهم ما يستطيعون أن يناظروهم، لكن كان أجرأ منهم وأقوى الخوارج، قالوا هم كفرة وهاتوا أهل السنة يناظروننا، لما ذهب أهل السنة ينظرونهم كابن عباس رجع أبو سهيل الجيش، إلا المتكبرون منهم هم الذين بقوا على ما هم عليه. فالمعتزلة كانوا أجبن لقاء عند اللقاء، قالوا لا ما نقول كافرا، نعوذ بالله، ده يقول لا إله إلا الله أمامنا، لكن هو منزلة بين المنزلتين. يعني إيش؟ قالوا يعني هو يسمى فاسقا في الدنيا، لكن حكمه في الآخرة حكم الكفر، يعني لا يدخلون الجنة. قالوا إذا قلنا بأنه في الآخرة من أهل النيران ولا يمكن أن يكون من أهل الجنان، فلا يمكن أن يشفع لهم أحد، لأن الله نفى الشفاعة عن الكافرين وهم استحقوا الخلود في النار. إذن قول المعتزلة وقول الخوارج ينبثق عن قولهم واعتقادهم بأن أهل الكبائر من الكفار وليسوا من المسلمين، وهذا منهج يعني فيه العطب، والمنهج هذا هو الذي ضيع كثير من الشباب في مصر، وضيع كثير من الشباب في الجزائر، وضيع شباب كثير من الشباب في السعودية، لعدم انضباطهم الفكري وتعلمهم علم الدين الصحيح على أصله وأسسه، حتى يموت منهم المرء يموت على بصيرة. إذن نقول الشفاعة التي أنكرها المعتزلة ثابتة بالسنة الناصعة، أو هي أسطع من شمس النهار التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة وأهل الاعتزال وأهل الخوارج من المبتدعة لا يخرمون ولا يخرقون هذا الإجماع بحال من الأحوال. يبقى لنا فقط ما قاله المؤلف، أتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يختم به جواز شفاعة، لأنا ضممت الشفاعتين، جواز شفاعة المخلوق للمخلوق بقول بما رواه أبو داود عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له إنا نستشفع بك على الله، أو قال إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم، أو قال شأن الله أعظم من ذلك، إلا أو قال إنه لا يستشفع به على أحد، يعني لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الحديث مرة ثانية، قال القوم إنا نستشفع بك على الله، فقال أو قال قالوا نستشفع بالله عليك، قال إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الشطر الأول، قالوا يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله، فأقر، ثم قالوا إنا نستشفع بالله عليك، فقال ويحكم، أو قال شأن الله أعظم أو شأن الله عظيم، إنه لا يستشفع بالله على أحد. فما معنى أو ما وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ أقرهم في الشطر الأول لما قالوا له إنا نستشفع بك على الله، أقرهم، وهذا وجه الدلالة منه، أو نقول دلالته أنهم كأنهم يقولون إنا نستشفع بدعائك في حياتك وبشفاعتك عند مماتك، ولا عند عرصات يوم القيامة، عند البعث. فمعنى كلام القوم إنا نستشفع بك يعني بدعائك وأنت حي، لننفي كلام أهل الطبقات الذين يستشفعون بالنبي وهو ميت، قالوا إنا نستشفع بك يعني بدعائك وأنت حي، نستشفع بدعائك، نستشفع بك على الله بدعائك عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إجابة في الدعاء، فحق لهم أن يستشفعوا برسول الله. وعندنا آية ظاهرة جدا على ذلك، ما هذه الآية؟ ما أدري أنت تضيع عليك، اسمع، ما اسمه؟ عبد الرازق، سامحني سأقص عليك الآن لأن ده حقك علي الآن، ما أراك إلا بشطر نظارة، مش بنظارتين، بنظارة واحدة، وبشطر عين تنظر، وبشق واحد تمشي، ستميل بعد ذلك. طب ماذا ستفعل في الحديث عندما أسألك فيه؟ كيف ستجيب؟ اصبر ساعة حتى يحلو لك مذاق العلم، اصبر، عندك عمل؟ ما أدري، أقول لك ساعة العلم ترزق بها. جاء الرجل يشتكي، يا رسول الله إن أخي يأتيك في الدرس، يأتيك في مجلس التحديث، وأنا أكد وأتعب من أجله، يعني أنا الذي أنفق عليه. فطبعا كانت أمي دائما عندما تراني، رحمة الله عليها وعلى أبي، عندما تراني أترك كتب الجامعة وأخذ كتب العلم تقول دي ملهاش نصيب، يا ابني حرام عليك، ده أنت ما أنتش عارف حاجة في الدين. فأقول طب علميني، لأن أهل الفطر السليمة لهم كلام كالحكم. قالت لي النبي نفسه، يعني جاء رجل قال أنا أنفق على أخي وأخي يذهب يتعلم عندك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت عند الله أفضل من إيش؟ من أخيه. فأنا تعبت جدا من هذا الحديث، حتى يعني ابتدأت أبحث حتى علمت أنه مهلهل بفضل الله، وهو موضوع، والحديث الصحيح عكس، يعني لما قلها اعكسي تصيبين أفضل لك، إن عكستي أصبتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يجلس عندك وأنا أكد له، قال دعه، أمر دعه، ولعلك ترزق به البركة في الرزق أفضل من الكثرة. ولا أشدد عليك لو كان الأمر مهم اذهب، لكن لا تفرطن في العلم، لا تفرطن في العلم حتى لا تضيع. سامحني أوقفتك لمصلحتك فقط. إذن وجه الدلالة أنهم يستشفعون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آية تثبت ذلك، وأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون للإجابة. أيوة هات خلاص. ولو أنهم إذ ظلموا المنافقون، المنافقون ويغفر الله لهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يستشفعون بدعائك، جاءوك جاءوك فاستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. فاستشفعوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشق الثاني أنكر النبي، ولما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لعظم حق الله جل في علاه، لأنه لو قالوا نستشفع بالله عليك كأنهم أنزلوا الخالق منزلة المخلوق، وأنت في المخلوق. ممكن أنا أذهب لأخي فأشفع، أشفع للثالث زيد ذهب لعمر يشفع لمحمد، يمكن لعمر أن يقبل شفاعة زيد أو يردها، وممكن له أن يفعل ما يريد أو يفعل نفسه ما يريد أو يفعل كل ما يريد، صحيح ولا لا؟ هذه لا يمكن أن تطبق على الله، لا يمكن أن يشفع الله عند أحد وأحد يقبل كلام الله أو يرده. إن الله هو الحاكم والكل محكوم، إن الله هو الرب والكل مربوب، إن الله هو الخالق والكل مخلوق، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الشفاعة كلها يملكها الله جل في علاه، وعباد الله ملك لله جل في علاه، وإذا قضى أمرا لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله جل في علاه. فإذن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الشق الثاني، لأن الشق الثاني فيه سوء أدب مع الله جل في علاه، كأنه يبين ويقول الذي يستشفع بالله على الغيب أن شفاعة الله تقبل أو ترد، وهذا سوء أدب مع الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.